بسم الله. في عصر التصوير والتسجيل والنشر الفوري ينبغي أن نحسب حساب المستقبل. قد تسجل للإنسان، تلتقط، تصور له صورة أو مقطع لا يليق، ثم يكبر يصبح صاحب منصب ومكانة ولا زال المقطع يدور. فتاة تطلق على نفسها اسم درع وهي صغيرة، تكبر تصبح جدة ولا زال الاسم موجودا على الشبكة. احسبوا حساب المستقبل.